أن محمد رسول الله أشهد أن Allah وأشهد أن لا وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.